دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أهاج بليلى طائرا كان في صدري. ساعة ما قال ليلى أهاج الطائر اللي إيه اللي موجود، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو راحه، كأنه إيه قطاط عزها شرك، الشرك مسكه فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. يعمل كده قلبه بيعمل كده زي القطة لما يجي عليها الشبكة وتحب تتخلص منها، ماذا تصنع؟ تصنعها هكذا. كل الشعراء قالوا على القلب هكذا، وجعلوا القلب هو محل الإحساس بمسألة المحبوب. لكن شاعر ثاني وادي ابن بلد رايق تغلغل في المعنى، قال ده معنى بقى فاتر، معنى بقى بارد. امال قال ايه؟ فقال الأدوات المشهورة اللي هو الشاب الظريف التلمساني، ويعتبر من أروع ما قيل في هذا المعنى، يقول له ايه؟ خطرات ذكرك تستسير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف الروعة بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، مش الصبابة في القلب بس، لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا. كل أعضائي بقت قلوب، مناخيره قلبه ورجله قلبه وعينه قلبه. هنا الآية تدل على ذلك المعنى، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.